وعلى رسول الله. وبعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: ولتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط من جزاء، إلى آخر الأبيات. شرع الناظم رحمه الله يسرد لنا الصيغ العامة وألفاظ العموم، بحيث لو وجدت هذه الصيغ في أي نص فإنك تفسره تفسيرا عاما وتأخذ منه حكما عاما ولا تخصصه إلا بدليل. ما هي هذه الصيغ؟ قال: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. الجمع المعرف بالألف واللام، مثل قوله تعالى: فاقتلوا المشركين. المشركين جمع معرف بالألف واللام، فيعم كل مشرك، فالأصل فيه العموم، لكن جاء التخصيص في نصوص أخرى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فأخرج أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين فلا يجوز قتالهم. فالجمع المعرف بالألف واللام. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا جمع معرف بالألف واللام، فإذا حكم الولاية مرتبط بجميع المؤمنين والمؤمنات، ولا يجوز إخراج بعض المؤمنين والمؤمنات من حكم الولاية إلا بدليل شرعي. ما أتي فأقول أنا أوالي فلانا ولا أوالي فلانا المسلم إلا بدليل شرعي، وإلا فالأصل بقاء الحكم على عمومه. كذلك المفرد المعرف بالألف واللام، مثل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالإنسان هنا لا يصح أن يأتي إنسان فيقول: المقصود بالإنسان هنا أبو لهب، أو المقصود بالإنسان هو أبو جهل، فنقول له هذا خطأ، لأن المفرد المعرف بالألف واللام يفيد ماذا؟ يفيد العموم، فتخصيصك له بشخص معين هذا تخصيص بلا مخصص ويحتاج إلى دليل، خاصة أنه السياق دل على العموم، لأنه قال إيش بعد كذا: إلا الذين آمنوا، فاستثنى، واستثنى جمعا، إلا الذين، ما قال إلا من آمن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالاستثناء كما يقول العلماء معيار العموم ودليله، فهنا لما قال إلا الذين آمنوا دل على أن قوله إن الإنسان هذا لفظ عام. وكل مبهم من الأسماء، كذلك الأسماء المبهمة في لغة العرب، ما هي الأسماء المبهمة؟ بدأ في سردها: من ذاك مال الشرط من جزاء، ما الشرطية، ما تفعل تجزى به، هذه صيغة عامة، يعني كل ما تفعله ستجزى به فتفسره بالعموم. ولفظ من في عاقل، من الأسماء المبهمة لفظ من، والغالب أنها تستعمل للعاقل، الغالب في من تستعمل في العاقل، ونقول الغالب لأنه أحيانا قد يستخدم لفظ من في غير العاقل، كما قال سبحانه: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. الذي يمشي على أربع وعلى بطنه هذا ليس من زمرة العقلاء. كذلك قال: ولفظ ما في غيره، ما في غير العاقل، وهذا أيضا على سبيل الأغلبية وليس دائما. الله تعالى قال مثلا: والسماء وما بناها، وما بناها يعني ومن بناها، فإذا استعمال لفظ ما في غير العاقل هذا هو الغالب. ولفظ أي فيهما، لفظ أي يستخدم في العقلاء وغير العقلاء، ولفظ أين وهو للمكان، كذلك لفظ أينما، أينما تكون يدرككم الموت. لما تفسر هذه الآية تفسرها بالعموم فتقول يعني في أي مكان تكونون يدرككم الموت، لأنها صيغة عموم. كذا متى الموضوع للزمان، كذلك صيغة متى، هذه من الأسماء المبهمة التي تفيد العموم وهي مستخدمة في الزمان، موضوع للزمان. متى ما تأتني أكرمك، يعني في أي وقت تأتني أكرمك. ولفظ أين وهو للمكان كذامة الموضوع للزمان، ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. كذلك من صيغ العموم صيغة لا إذا دخلت على النكرة، مثل لا إله إلا الله. لا إله، إله هذا اللفظ هذا نكرة، فدخل عليه النفي فيفيد العموم ويكون نفيا لكل آلهة، ثم يأتي الاستثناء إلا الله، فنفى الألوهية الحق عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وأثبتها لله تعالى بمقتضى الاستثناء. ولهذا كان هذا اللفظ توحيدا، لو كان لا يفيد العموم لما كان توحيدا. إذا كان لا يفيد العموم في نفي الألوهية عن غير الله تعالى ما كان قائله موحدا، لكن أجمع العلماء ودلت النصوص على أن من نطق بهذه الكلمة فإنه يحكم عليه بالإيمان والتوحيد ويجري عليه أحكام الإسلام. ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهمة، كذلك من الاستفهامية هي أيضا من صيغ العموم. من قرأ الدرس اليوم، الصيغة عامة في كل أحد. ثم العموم أبطل الدعواه في الفعل بل وما جرى مجراه، يشير إلى مسألتين أصوليتين. المسألة الأولى هي مسألة أو قاعدة الفعل لا عموم له، الفعل لا عموم له، يعني إذا جاء في المسألة فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح أن تستدل بمجرد هذا الفعل على عموم الحكم، لا يصح أن تستدل بمجرد هذا الفعل على عموم الحكم، فتعميم الحكم يحتاج إلى دليل آخر. يعني مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هذا الفعل من حيث اللفظ واللغة لا يدل إلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع صلاة في هذه البقعة، أوقع صلاة في هذه البقعة، فتعميم هذا بأنه أوقعه مثلا على سبيل التكرار والاستيعاب للزمان وأنه كان يفعل هذا دائما وكلما جاء إلى مكة، هذا يحتاج إلى دليل، لا يكفي مجرد هذا الفعل أنه صلى في الكعبة، هذا الفعل لا يدل من حيث اللغة إلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع هذا الفعل في هذه البقعة. لكن تعميم هذا الحكم في الزمان والمكان يحتاج إلى دليل خارجي. لماذا؟ قال العلماء لأن الفعل لا يقع إلا مشخصا، الفعل لا يقع إلا مشخصا، يعني لا يقع إلا على هيئة واحدة وصفة واحدة، وبالتالي مثلا لا يصح أن تستدل بهذا الحديث بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى، لا يصح أن تستدل به على مشروعية صلاة الفريضة داخل الكعبة. طيب لماذا؟ لأن الفعل لا عموم له، فنحن نقول هذه الصلاة التي أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة إما أن تكون نافلة وإما أن تكون فريضة، فالواجب النظر في الأدلة والقرائن لتحديد هل صلى نافلة أو صلى فريضة. لكن إذا ثبت أنه صلى نافلة وهو الذي دلت عليه القرائن والروايات فلا يصح أن تستدل بهذا الفعل على مشروعية أداء الفريضة داخل الكعبة. لماذا؟ لأن الفعل لا عموم له. نقول لك تعميم هذا الحكم يحتاج إلى دليل آخر. وما جرى مجراه، أي وما جرى مجرى الفعل، هذه المسألة الثانية، وهي حكاية الصحابي رضي الله عنه حكما صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة. يعني جاءنا الصحابي فأخبرنا بلفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فقال مثلا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، قضى بالشفعة للجار. هذا اللفظ، هل لفظ الحديث هذا هل هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا لفظ الصحابي؟ هو لفظ الصحابي الراوي. طيب هذا اللفظ الذي رواه هذا الصحابي رضي الله عنه هو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم صدور حكم منه، يحكي صدور حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم ليس في اللفظ ما يدل عليه. هل صدر منه لفظ عام عليه الصلاة والسلام فجاء الصحابي ونقل إلينا هذا الحكم على سبيل العموم، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذا القضاء بدون أن يتكلم بفعل من أفعاله مثلا، والفعل لا عموم له كما عرفنا، لكن الصحابي اجتهادا منه حكى هذا الحكم بصيغة عامة. فإذا حكاية الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يدل على العموم هو المقصود بقوله وما جرى مجراه، يعني لا يصح بمجرد هذه الحكاية أن تعمم الحكم. وهذا مذهب الجمهور، والحنابلة يرون أن هذا يفيد العموم، حكاية الصحابي الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة يقولون هذا يفيد العموم. لماذا؟ لأن هذا الصحابي من أهل اللغة، وهو عارف بكتاب الله وعارف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أدرى بمقاصده عليه الصلاة والسلام. فالأصل أنه نقل الشيء على الصفة التي وقعت فيها، يعني سمع العموم أو فهم العموم فنقله على سبيل العموم. فتخطئة الصحابي الراوي الفقيه هذا على خلاف الأصل ويحتاج إلى دليل، ولهذا يستدلون هم بمثل هذه الصيغ على عموم الحكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخاص. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى، والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى، ويحمل المطلق مهما وجدا على الذي بالوصف منه قيدا، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكن صوابا. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن اللفظ الذي يسمى بالخاص، وبدأ أولا بتعريفه. متى نقول هذا اللفظ خاص أو من قبيل الخاص؟ بدأ بالتعريف فقال: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. يعني أن الخاص هو اللفظ الذي لا يدل إلا على شيء واحد، فرد واحد، أو يعم ولكن بحصر، أو يعم يعني أكثر من واحد ولكن بحصر، يعني مع الدلالة على حصر هؤلاء الأفراد في عدد معين. لفظ لا يعم أكثر من واحد، مثل ما لو قلنا جاء عمر بن الخطاب، فهذا لفظ خاص، لأن هذا اللفظ لا يشمل إلا فردا واحدا وهو الصحابي المعروف بهذا الاسم، فهذا من قبيل الخاص. كذلك إذا جاءنا لفظ يشمل أفرادا كثيرين ولكن بحصر، ومثلنا على هذا بالأعداد، الأعداد 10 و20 و30 و40، هذا كله من قبيل الخاص. لماذا؟ لأنه يدل على أفراد كثيرة ولكن بحصر. هذا تعريف الخاص. ثم قال: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. هذا تعريف لمصطلح التخصيص، وهذا مصطلح متداول يستعمله العلماء كثيرا في كتب العلم. فما هو المقصود بالتخصيص؟ فقال: التخصيص هو تمييز بعض ما دخل في اللفظ العام، تمييز بعض ما دخل في اللفظ العام. فالتخصيص إذن هو أن نأتي إلى اللفظ العام الذي يشمل أفرادا كثيرين فنخرج بعض الأفراد من هذا اللفظ العام. فنقول مثلا في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، نقول هذا الحكم لا يشمل المطلق الحامل، فعدتها وضع حملها وليس التربص 3 قروء. هذا العمل يسمى تخصيص، لأن أخرجنا بعض الأفراد من اللفظ العام، ولولا هذا الإخراج لكان هذا الفرد داخلا في هذا العام. يعني لو ما جاء في مسألة المطلقات إلا هذه الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لو ما جاء في المطلقات إلا هذا النص لأوجبنا على كل مطلقة أن تتربص 3 قروء حتى الحامل منهن، لكن جاءت الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا هو المقصود بلفظ التخصيص. ثم ذكر أن هذا التخصيص لا يحصل هكذا اعتباطا واتباعا للهوى، ولكن يعتمد على أدلة تسمى بالمخصصات، تسمى عند العلماء بالمخصصات، ويقسمونها إلى قسمين: مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. ولهذا قال: وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. والصواب من ناحية اللغة أن يقول الناظم: كما سيأتي لاحقا، لأن آنفا هذا للشيء الماضي، يعني نقول ذكرنا هذا آنفا، آنفا يستخدم في اللغة لما سبق وليس لما سيأتي في المستقبل. فهذا إما تصحيف من بعض النساخ أو خطأ من الناظم رحمه الله تعالى. فالصواب أن يقال: كما سيأتي لاحقا أو منفصل، إما متصل أو منفصل. فالمخصصات إما متصلة أو منفصلة. ما هو المتصل؟ المتصل هو الذي لا يستقل عن اللفظ العام بل يأتي معه متصلا به، مثل الاستثناء. مثلا أنت لا تقول إلا زيدا، هكذا بدون لفظ عام تستثني منه زيد، لكن تقول قام القوم إلا زيدا، فإلا زيدا هذا مخصص لكنه لا ينفصل عن اللفظ العام بل يأتي معه، أما المنفصل هو الذي يستقل عن اللفظ العام لا يشترط أن يذكر معه، قد يأتي في نص لاحق وبعد سنوات كثيرة، يعني قد يأتي اللفظ العام في العهد المكي ثم مخصصه جاء في العهد المدني، تكون الآية عامة ولكن خصص بحديث الآحاد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في عام الفتح، فهذا المقصود بالمتصل والمنفصل. قال فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. بدأ يذكر لنا المخصصات المتصلة، أولها الشرط، أكرم الناس إن أدوا الصلاة مثلا، وهذا مخصص لأنه أخرج من لم يؤد الصلاة من هذا العموم. والتقييد بالوصف كذلك بالصفة، المحصنات المؤمنات مثلا، المؤمنات هنا صفة مقيدة ومخصصة، من فتياتكم المؤمنات، فتيات الجواري عامة، لكن لما جاء المؤمنات أخرج الإماء الكافرات فلا يجوز الزواج بهن، هذا تخصيص بالوصف. كذاك الاستثناء، كذلك الاستثناء، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فهذا استثناء أخرج هذا الفرد من العموم. وغيرها انفصل، يعني غير هذه الأنواع هو من المخصصات المنفصلة، هناك بعض المخصصات المتصلة التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله ويمكن أن يطلع عليها في المطولات إن شاء الله. ثم بدأ في التعريف بهذه المخصصات فقال وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. المخصص المتصل الأول هو الاستثناء، وتعريف الاستثناء هو إخراج بعض ما دخل في اللفظ العام، إخراج بعض ما دخل في اللفظ العام، يعني لو قلت والعصر إن الإنسان لفي خسر وقفت عند هذا اللفظ، من دخل في لفظ الإنسان؟ كل إنسان سواء كان مؤمنا أم كافرا. لماذا؟ لأن لفظ الإنسان في اللغة ينطبق على الجميع، لكن لما جاء إلا الذين آمنوا إلى آخر الآيات أخرجنا بعض الأفراد من هذا اللفظ العام، هذا هو الاستثناء. وقال رحمه الله وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، يعني هذا الاستثناء إنما يكون صحيحا بهذه الشروط. الشرط الأول قال أن لا يرى منفصلا، يعني لا يأتي الشرط منفصلا عن اللفظ العام ومنقطعا عنه، يعني ما تأتي فتقول عند القاضي نعم فلان له علي 100,000، طيب وبعد 3 أيام رجعت للقاضي وقلت له إلا 50,000، ماذا يفعل بك القاضي؟ سيقول لك بأنه إلا 50,000 هذه باطلة، لأن الاستثناء يشترط فيه الاتصال، وما دام هذا الاستثناء باطل فقولك السابق هو إقرار ب100,000، فيلزمك أن تدفع 100,000، لكن يستثنى من هذا الفاصل اليسير، الفاصل اليسير الذي أحيانا تفرضه الطبيعة الإنسانية، هذا لا يقدح في هذا الشرط، يعني لو نطق بالمستثنى منه ثم تنفس أو جاءته سعلة مثلا فإن هذا السعال وهذا الصمت أو هذا الاستنشاق للهواء لا يقطع ولا يقدح في صحة الاستثناء، فالفاصل اليسير لا يقدح. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الصيد في الحرام وقطع الخلا فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فذكر الاستثناء فقط ولم يذكر المستثنى منه اكتفاء به. فقال العلماء مثل هذا الفاصل اليسير لا يقدح في صحة الاستثناء. الشرط الثاني أن لا يكون هذا الاستثناء مستغرقا للمستثنى منه. لو قال الخصم عند القاضي له علي 10 إلا 10، له علي 10 إلا 10، فالجواب أن هذا الاستثناء فاسد وبالتالي يلزمه 10 كاملة، لأن قوله له علي 10 هذا إقرار، نقضه باستثناء لا يصح، باستثناء فاسد، فسقط الاستثناء وبقي المستثنى منه في ذمته. والنطق مع إسماع من بقربه، كذلك يشترط في الاستثناء أن ينطق به الإنسان، لا يصح أن يستثني في قلبه، يأتي عند القاضي فيقول له علي 1,000,000 ريال وفي قلبه يستثني إلا 500,000، ولما يخرج عن صاحبه يقول له ترى أنا نويت الاستثناء، نقول له هذا لا يقبل، لأن من شروط الاستثناء النطق به مع إسماع من بقربه. هذا الحد الأدنى، الحد الأدنى في النطق هو أن يسمعك من بقربك، وقصده من قبل نطقه به. كذلك من شروط الاستثناء أن تقصد هذا الاستثناء قبل أن تنطق بلفظ الاستثناء أو أثناء نطقه، لكن إذا نطقت بالاستثناء وما نويته إلا بعد أن انتهيت من الاستثناء فالاستثناء فاسد ويلزمك كل المستثنى منه. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. الأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه، وهذا معنى قول العلماء الأصل في الاستثناء الاتصال، بمعنى أن المستثنى من جنس المستثنى منه، وأن يكون حتى إذا ما ذكر المستثنى منه فيكون المستثنى منه من جنس المستثنى. فإذا قلت ما رأيت إلا زيدا فالأصل الاتصال، يعني ما رأيت أحدا من الناس إلا زيدا. ولهذا جاء جمهور العلماء وفسروا حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المستثنى منه وإنما ذكر المستثنى فقط، فجاء أكثر العلماء وقالوا الأصل في الاستثناء الاتصال أن يكون من جنسه، فالمعنى لا تشد الرحال إلى مسجد يصلى فيه إلا إلى 3 مساجد. واستدلوا برواية للإمام أحمد فيها النص على لفظ المسجد، وهي مسألة خلافية فيها كلام طويل. فالأصل إذن في الاستثناء الاتصال أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه والمستثنى منه من جنس المستثنى، وجاز من سواه، يجوز أن يكون الاستثناء من غير الجنس، ويسمى هذا عند العلماء بالاستثناء المنقطع، ويمثلون بالمثال الغريب العجيب قام القوم إلا حمارا ضاقت الأمثلة ما وجدوا إلا هذا المثال. فهذا الاستثناء يسمونه بالاستثناء المنقطع، ونلاحظ فيها أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ثم قال وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى، يعني يجوز أن تقدم المستثنى على المستثنى منه. ما قام إلا زيدا من الناس، ما لي إلا آل أحمد شيعته، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. فيجوز أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه. لماذا؟ قال المؤلف: لظهور المعنى، لأن العبرة هو أصول المعنى وفهمه، وهذا لا يتأثر بالتقديم والتأخير. كذلك في الشرط: إن جاء زيدا فأكرمه، يجوز أن تقول أكرم زيدا إن جاء، فتقدم وتؤخر، فلا بأس بذلك لأنه لا يؤثر في المعنى. ثم قال: ويحمل المطلق مهما وجدا على الذي بالوصف منه قيدا، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. بدأ يتكلم عن مسألة تقييد المطلق، وذكرها في هذا الباب كما هي عادة كثير من الأصوليين أن يذكروا المطلق والمقيد في باب العام والخاص، لأن بينهما اشتراكا في العموم والخصوص، حتى المطلق فيه عموم والمقيد فيه خصوص. فذكر هنا مسألة حمل المطلق على المقيد، بمعنى أنه إذا جاءنا نص في مسألة وكان هذا النص مطلقا غير مقيد، ووجدنا نصا آخر جاء فيه الحكم أو السبب جاء مقيدا وليس مطلقا كما في الآية الأخرى، فماذا نفعل هنا؟ هل نأخذ بالمطلق أو نأخذ بالمقيد؟ فقال رحمه الله بأنه إذا ورد مطلق ومقيد واشترك في السبب أو الحكم أو فيهما، فإنه يحمل المطلق على المقيد، يعني نقيد هذا المطلق، لا نجعل الحكم عاما ومطلقا، وإنما نقيده به جمعا بين الدليلين، فنكون قد عملنا بالمقيد فيما دل عليه وبالمطلق في الأفراد الأخرى. ومثل لهذا بمثال، وهو تقييد الرقبة في الكفارات. ففي كفارة الأيمان مثلا جاءت الرقبة مطلقة ولا مقيدة؟ جاءت الرقبة مطلقة، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى أن قال وتحرير رقبة. فالرقبة هنا جاءت في كفارة الأيمان، وفي كفارة الظهار أيضا جاءت الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان. لو ما ورد إلا هذا النص، فهل يجزئ عتق العبد الكافر الرقب الكافر ولا ما يجزئ؟ يجزئ، لأن النص مطلق والمطلق يحمل على إطلاقه. لكن وجدنا نصا آخر وهو النص الذي ورد في كفارة القتل، قال فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد الرقبة هنا بكونها مؤمنة، ومعنى هذا أن العبد الكافر لا يجوز ولا يجزئ في الكفارات، بل لا بد أن يكون هذا العبد مؤمنا. فهنا الحكم واحد وهو الكفارة، وإن كان السبب مختلفا، هناك السبب هو اليمين والظهار، وهنا السبب هو القتل. فجمهور العلماء يقولون يحمل المطلق على المقيد كما قال الناظم هنا، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. فيحمل المطلق في كفارة الأيمان والظهار على المقيد في كفارة القتل، فلا يجزئ في الرقبة إلا أن تكون مؤمنة. وهي مسألة خلافية، ستدرسون الخلاف فيها فيما سيأتي إن شاء الله. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصص. بدأ في المخصصات المنفصلة، انتهى من المخصصات المتصلة، الاستثناء، الشرط، الوصف. شرع يتكلم عن المخصصات المنفصلة، فذكر هنا أن الكتاب يجوز أن يخصص بالكتاب. ما هو المقصود بالكتاب هنا؟ القرآن، القرآن الكريم كتاب الله تعالى. وإن كان الكتاب عند النحاة ينصرف إلى كتاب سيبويه، والكتاب عند المالكية ينصرف إلى المدونة، لكن الأصل والاصطلاح المشهور إذا أطلق الكتاب يعني القرآن. فيقول بأن الكتاب يجوز أن يخصص بالكتاب، يعني يجوز أن تخصص آية عامة من كتاب الله بآية خاصة من كتاب الله، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه بين العلماء. مثل ما خصصنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن بآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا جائز بالإجماع. الصورة الثانية، وسنة بسنة تخصص، كذلك يجوز تخصيص السنة بالسنة، أن نخصص حديثا عاما بحديث خاص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وعرفنا أن ما من صيغ العموم، فيما سقت السماء، فهذا عام في كل مقدار وفي كل زرع، لكن خصص هذا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهذا تخصيص من جهة المقدار، فهذا من باب التخصيص بالسنة بالسنة، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين العلماء. وخصصوا بالسنة الكتابة، يعني يجوز أن يخصص عموم القرآن الكريم بالسنة، بخصوص السنة النبوية. الميتة مثلا، حرمت عليكم الميتة، عام هذا في كل ميتة، لكن جاء قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فهذا الحديث يكون مخصصا للآية الكريمة، وهذا أيضا صحيح عند جمهور العلماء، لأن السنة هي من الوحي أيضا، وإن كان القرآن هو كلام الله تعالى بلفظه ومعناه ومتواتر، ولكن من ناحية الحجية كلها حجة وكلها راجعة إلى الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعكسه استعمل يكون صوابا، عكس هذه الصورة هو أن نخصص بالكتاب السنة، يعني يأتينا حديث عام فنخصصه بآية من كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا جائز أيضا على القول الصحيح، لأن كل منهما وحي وكل منهما حجة ودليل. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما، كذلك يجوز تخصيص القرآن بالإجماع، هذا معنى قولي والذكر بالإجماع مخصوص، يجوز أن نخصص الآية العامة بحكم أجمع عليه العلماء. طيب كيف يمشي هذا يا جماعة؟ نأتي إلى كلام الله تعالى الذي لا يشبهه كلام ونخصصه بكلام الخلق، يمشي هذا؟ بارك الله فيك. نقول المسألة ليست بهذه الصورة، نحن ما نقول الإجماع يخصص القرآن أو يخصص عموم السنة، ففي الحقيقة نحن نقول دليل الإجماع هو الذي خصص عموم القرآن أو السنة، ولكن الإجماع قوى هذا المخصص ورجحه، بحيث لا نحتاج مع الإجماع إلى معرفة مستنده ودليله، إذا ثبت عندنا أن هذا الحكم مجمع عليه يكفي هذا، لا يتوقف على معرفة دليل الإجماع ما هو. كما قد خص بالقياس كل منهما، كل منهما يعني كل من القرآن والسنة يجوز أن يخصص بالقياس الصحيح، بالقياس الصحيح، لأن الذي دل على مشروعية القياس هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ألف جماعة من العلماء على أقيس في أقيسة القرآن، وبعضهم في أقيسة السنة، ناصح الدين بن الحنبلي ألف كتابا بعنوان أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، ف فإذا القياس الصحيح مستنده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصح أن يخصص عموم القرآن والسنة به، مثل قوله تعالى مثلا الزانية والزاني فاجلدوا الزانية والزاني. الزاني هذا لفظ عام، المفرد المعرف بالألف واللام من العموم، فيشمل الحرة والعبد، الزاني الحر والعبد إذا زنى أيضا يدخل في هذه الآية الكريمة. لكن جاء جمهور العلماء فخصصوا هذا العموم بالقياس. بالقياس على أي شيء؟ بالقياس على الأمة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات هنا بمعنى الحرائر، من العذاب يعني من الحد، فتجلد 50 جلدة بدل 100. جاء الجمهور فقالوا العبد كذلك، إذا زنى فإنه يجلد 50 جلدة بالقياس على الأمة المنصوص عليها، لأن الوصف المشترك والعلة هي الرق، وهذه العلة موجودة في العبد. اكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.